شبكة الإنشاد العراقية تقدم. دمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا، فما منقص فضله جاحد، ومن يحجب النور إما بدا. مقامك يا سيدي صين، وعنك الإله يكف العدا، وشاهت وجوه الذين اعتدوا، وبالسوء والشر مد اليدا. دمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى، نذرنا لأجلك أرواحنا، فما غيرك اليوم من مفتدى.